وإني أبواي منعاني. فقال: أطع أبويك فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك. حتى إن سفيان الثوري رحمه الله ذهب إلى أبعد من ذلك فقال: لا يغزو إلا بإذنهما وإن كانا مشركين. أيها الناس، ومما يؤكد فقه الصحابة رضي الله عنهم لمسألة بر الوالدين ما حدث في قصة كلاب ابن أمية المشهورة. فقد أرسل عمر بن الخطاب كلابا أميرا على جيش للجهاد في إحدى الغزوات، وعندما علم أبو كلاب برحيل ابنه تأثر تأثرا شديدا لفراق ابنه كلاب، وقال هذه الأبيات المحزنة: لمن شيخان قد نشدا كلابا، كتاب الله لو عقد الكتاب، أناديه فيعرض في إباء، فلا وأبي كلاب ما أصاب. إذا سمعت حمامة بطن واد إلى بيضاتها أدعو كلابا، تركت أباك مرعشة يداه، وأمك ما تسيل لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباب الماء يلتمس الشراب. فسمع عمر بن الخطاب هذه الأبيات من أبي كلاب، فاستدعى كلابا على الفور، وعندما حضر كلاب وأبوه لا يعلم بحضوره، فسأله عمر: كيف كان برك بأبيك؟ فقال: إني أحلب له كل يوم وأسقيه اللبن. فقال له عمر: احلب هذه الشاة. واستدعى عمر أبا كلاب وقدم له اللبن وهو لا يشعر بوجود ابنه عند عمر. فقال الأب: إني لأشم رائحة يدي كلاب. فبكى عمر رضي الله عنه وقال لكلاب: جاهد في أبويك. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا الخبر صحيح. أيها الناس، ومما يؤكد عظم حق الوالدين أنهما ولو كانا كافرين فيجب برهما. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة مشركة، أفراصدها؟ قال: نعم، سري منك. أخرجه البخاري. بل الأمر أعظم من كونهما كافرين، بل وحتى لو كان لأمران ولدهما المسلم أن يكفر بالله فيجب أن يبرهما ويحسن إليهما، لكن لا يطيعهما في المهر. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. أيها الأخ المسلم، إن حق أمك عليك عظيم جدا، ولو تأملت ما في هذه الأدلة التي سأذكرها لنذرت نفسك لخدمتها ليلا ونهارا، ولم تستطيع أن توفيها شيئا من حقها عليك. قال جل وعز: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا. وروى البخاري أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال هشام بن حسان: قلت للحسن إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني في العشاء. قال الحسن: تعشى العشاء مع أمك تقر به عينها، فهو أحب إليك من حجة تحجها تطوعا. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت قراءة، فقلت: من هذا؟ فقيل: حارثة بن نعمان. فقال: كذلك البر. وكان أمر الناس بأمه. والحديث في السلسلة الصحيحة للألباني. أيها الناس، وقد جاءت نصوص أيضا في فضل وعظم حق الوالد عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. والحديث أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. ومن عظم مكانة الوالد أن الله يستجيب دعاءه على ولده، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم. فاتق الله يا من تظلم الناس وتفتري عليهم الكذب وترميهم بالبهتان، واتق الله يا من تعق والدك وتؤذيه واسعى جاهدا في رضائه حتى تنال الخير العظيم وتوفر غدا في اولاد يحسنون اليك كما احسنت انت الى ابيك. فاحذر ان تعقه فيدعو عليك. ايها المسلمون، ان لبر الوالدين فوائد كثيره تعود على الولد، فلماذا نفرط في هذا الخير العظيم؟ فمن تلك الفوائد سعه الرزق وطول العمر. قال صلى الله عليه وسلم: من سره ان يمد له في عمره ويساد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. والحديث حسن بهذا اللفظ واصله في الصحيحين. بفضل بركه بر الوالدين تحصل باذن الله حسن الخاتمه، نسال الله حسنها. فعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره ان يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه نيجة السوء فليتق الله وليصل رحمه. والحديث اسناده جيد. وقد جعل الله البر بالوالدين بابا للفوز بالله سبحانه. ففي الحديث الصحيح الذي اخرجه الطبراني عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. ايها الناس، لا اظن بمن سمع تلك الايات والاحاديث الوارده في فضل بر الوالدين ان يتردد في برهما، خاصه وقد جاءت نصوص اخرى تحذر وتنذر وتتوعد من عق والديه. فمن ذلكم ما رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الذنوب يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. وإن عقوق الوالدين يعتبر من كبائر الذنوب، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخرجه البخاري. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة فقال: العاق لما إليه، أو قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنام بما أعضى. بل إن الله تعالى لا ينظر يوم القيامة إلى من عق والديه، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليه يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. والحديث أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وهو صحيح. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أدرك والديه ولم يدخل بهما الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. ولخطورة أمر العموم أن من تسبب في أن يشتم والديه فقد ارتكب كبيرة من الكبائر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قال: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أخرجه مسلم. فماذا نقول يا عباد الله؟ ماذا نقول من يشتم ويسب والديه مباشرة ويسمعهما قبائح الكلام والأفحشات؟ ولذلك كان السلف يحذرون من مصاحبة الشخص العاق والديه، فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا تصحب عاقا لوالديه. لما؟ فإنه لم يبرك وقد عق والديه. وهذا والد يخاطب ابنه العاق بأبيات تقطع القلب فيقول: فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك مؤمن، جعلت جزائي غلظة وغرارة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذا لم ترع حق ربوبتي فأنت كما الجار المجار يفعل، فأوليت لي حق الجوار ولم تكن علي بما لي دون مالك تبخل. فأسأل الله الكريم أن لا يجعل من بيننا من هو عاق لوالديه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن من ينظر إلى سيرة سلفنا الصالح يجد أنهم قد طبقوا ما جاء في تلك النصوص التي ترغب في بر الوالدين أفضل تطبيق، وعملوا بها على الوجه الأحسن والأكمل، وذلك بقوة إيمانهم ورغبتهم في الدار الآخرة وزهدهم في الدنيا. وسأذكر لكم نماذج رائعة تكتب بماء الذهب تبين عظم إحسانهم لوالديهم، علما نقتدي بهم ونقتدي أثرهم حتى نفوز كما فازوا. فمن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يسير في طريق مكة راكبا على دابة، فمر به أعرابي فقال له ابن عمر: أنت فلان بن فلان؟ قال الأعرابي: نعم. فأعطاه الدابة وقال: اركب هذه الدابة، وأعطاه عمامة كانت عليه وقال: اشتد بها رأسك. فقالوا لابن عمر: غفر الله لك، أعطيته دابتك التي كنت تركب عليها وعمامة تشد بها رأسك. فقال ابن عمر: إن هذا كان صديقا لأبي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وعن محمد بن سيرين قال: بلغت النحلة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه 1000 درهم. قال: فعمد أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى نحلة فقطعها فأخرج ثمارها أي لبها فأطعمه أمه. فقالوا: ما يحملك على هذا وأنت ترى النحلة قد بلغت 1000 درهم والثمار لا يساوي درهمين؟ فقال رضي الله عنه: إن أمي سألتني الجمار ولا تسألني شيئا أقدر عليه إلا أعطيتها. ويؤكد لكم هذا ما رواه البخاري رحمه الله في الأدب المفرد بسند صحيح عن سعد بن أبي بردة قال: حدثني أبي أنه شهد ابن عمر ورجل ينادي يروح بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلل إن أبعرت ركابها لم أبعر. ثم قال يا ابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. وهذا محمد بن سيرين رحمه الله كان إذا كلم أمه كأنه يتبرع. قال ابن عوف: دخل رجل على محمد بن سيرين وهو عند أمه فقال: ما شأن محمد؟ أيشتكي شيئا؟ قالوا: لا، ولكن هذا يكون إذا كان عند أمه. وهذا أبو الحسن علي بن الحسين زين العابدين كان من سادات التابعين وكان كثير البر بأمه، حتى قيل له: إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة أي في إناء واحد. فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عبقتها. وهذا حلمة بن شريح وهو أحد أئمة المسلمين والعلماء المشهورين، يقعد في حلقته يعلم الناس، ويأتيه الطلاب من كل مكان ليسمعوا منه، فتقول له أمه وهو بين طلابه: قم يا حلمة فأعرف الدجاج فيقوم ويترك التعليم. وهذا ابن حنفية كان يغسل رأس أمه وينشرها ويخبرها أي بالحينما. وبكى إياس بن معاوية حين ماتت أمه فقيل له في ذلك فقال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فأغلق أحدهما وطلب الأم مسعر ماء في ليلة فجاء الماء فوجدها نائمة فوقف بالماء عند رأسها حتى أصبح. وسئل عمر بن ذر عن بر ولده به فقال ما مشى معي نهارا بط إلا كان خلفي تأدبا ولا ليلا إلا كان أمامي خشية مكروه يلقاني ولا صعد سطحا وأنا تحته حتى لا يعلوني. أيها الناس إن وجود والدينا أو أحدهما على غير الحياة نعمة من الله يجب عليكم أيها الأبناء اغتنامها وانتهاجها لكي لا نتحصر حين لا ينفع التحصر. فمن سور البر أن لا نرفع أصواتنا عليهما وأن نمين لهم القرب ونرفق بهما وأن نطيعهما بما يأمران به من معروف وأن لا نحد النظر إليهما وأن نستأذن منهما عند السفر وأن نقبل الرأس واليد وأن ندعو لهما وأن نسعى في رضاهما ونجتهد ونتحمل المشقة في ذلك. وأما من فقد والديه أو أحدهما فعليه الاستغفار والدعاء لهما. قال تعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الحديث الذي رواه أبو داود أتى رجل من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما أي ترضيل وصيتهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وأيضا من صور برهما بعد موتهما الصدقة عنهما والحج والعمرة عنهما وقضاء ديونهما وصلة أصدقائهما. فأسأل الله الكريم أن يعيننا ويوفقنا لبر الوالدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا الإحسان إلى الوالدين. اللهم جنبنا عقوقهما. اللهم جنبنا عقوقهما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أحيانا